أنا اسمي محسن. وأحد طلبة العلم قال إن هذا الاسم غير جائز ونصحني بتغيير اسمي، فما هو رأيكم جزاكم الله خيرا؟ نعم، قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على تسمية الله سبحانه بأنه محسن، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. قد جاء في حديث جيد لا بأس به إطلاق اسم المحسن على الله جل وعلا، فهو محسن سبحانه وتعالى، هو المحسن إلى جميع العباد جل وعلا، فعبد محسن لا بأس به، هذا هو الصواب. نعم، هو اسمه محسن وليس عبد المحسن، اسمه محسن. نعم، فلا بأس، لا بأس محسن، لأن هذا من الأسماء التي تسمى بها. طيب، مثل عزيز، مثل سميع، مثل شبه حليم وأشبهها، لأن أسماء الله ليست تمنع بالنسبة للمخلوقين إلا ما يختص به سبحانه. طيب، كالخلاق والرزاق ومالك الملك والرحمن الرحيم والرحمن كذا وما أشبه ذلك. أما ما يشترك في غيره فللعبد ما يناسبه ولله ما يناسبه. جزاكم الله. فيقال في الشخص حليم ويقال رؤوف ويقال رحيم، كما قال الله في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في قوله صلى الله عليه وسلم بالمؤمن رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا في السميع البصير في قوله جل وعلا إنه كان سميعا بصيرا. هل أتعال الحين الدهيل لكم شيئا إنا خلق السماوات والأرض فجعلناه سميعا بصيرا، سماه سميعا بصيرا. فالحاصل أن المخلوق يسمى ببعض أسماء الله التي لا تختص به سبحانه، كالسميع والبصير والقدير والحليم والرؤوف والرحيم ونحو ذلك، فالمحسن من ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا.